السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فأثر والله يا جماعة لو عقلناه عن سيدنا ابن مسعود قلوبنا تتزلزل معاه، يزلزل أي قلب حي. بيقول ابن مسعود: مثل المؤمن مع ذنوبه كرجل في أصل جبل واحد جنب جبل يوشك أن يقع عليه. تخيل معناها ايه. انا قلت لا، لو انا مش جنب جبل والجبل هيقع عليا، انا لو جنب برج والبرج هيقع عليا. انت متخيل الرعب للانسان ساعتها يبقى فيه؟ ساعتها افتكرت منظر ما انساهوش ابدا، يوم مدرج التجارة العالمية اتضربت والسي ان ان برعب رهيب كتبت على الشاشة وهي بتتابع الاحداث متابعة حية: امريكا اندر اتاك، امريكا تحت الهجوم. منظر برج التجارة لما بقى كتلة نار والناس وهي بتجري بتبص على البرج برعب وفزع وتجري، وترجع تبص على البرج برعب وفزع، برج نار هيقع عليه، بيبص بفزع لا يوصف، محدش يقدر يوصفه غير اللي اتفرج عليه. امريكا اندر اتاك، اهو ده المفروض يكون الفزع بتاعنا من ذنوبنا يا جماعة. المنظر اللي احنا شفناه يوميها ده هو المفروض يكون درجة خوفنا من ذنوبنا، مش امريكا اندر اتاك، مذنب اندر اتاك. انت ممكن يحصل فيك كده بسبب ذنوبك، هو ده المؤمن يا جماعة. يا جماعة تخيل لو انت في مكان مصنع مستشفى وفجأة ضرب جرس انذار، بس جرس انذار رهيب وقوي ومتواصل وما بيقفش، هتعمل ايه؟ والناس كلها هتعمل ايه؟ كله هيجري، كله هيدور على نجاة، سبيل نجاة. هتعرف ان في خطر رهيب لما جرس الانذار بيضرب في المستشفى في غرفة العناية المركزة. بيحصل ايه؟ الدكاترة بتجري والممرضات بتجري والدكاترة تبدأ تصرخ بسرعة: هاتيلي الحقنة الفلانية عشان نحقنها في القلب بسرعة، هاتيلي جهاز الصدمات الكهربائية عشان نلحق ننقذ العيان. القلب هيقف، القلب هيقف، العيان هيروح من بين ايدينا بسرعة. نفس المنظر بالظبط الواحد دلوقتي بيشوفه لما يلاقي الشباب جايين يسمعوا كلام الدين، وهو كان جاي من قبلها في كليب ولا في اغنية ولا في الشاب قاعد يسمع ويبصلك، وهو منظر اخر كليب قاعد يتنطط قدام عليه، قاعد يسمع كلام الدين عن ربنا وساوند في ودانه اخر اغنيه يسمعها، القلب هيقف، قلبه هيقف، هيموت، هيروح مننا. مش عايزين حد يروح مننا يا شباب، مش عايزين واحده تروح مننا، مش عايزين نفقد حد مننا بره الجنه يا اخوانا. يعني تخيل لو انت في البيت بتاعك بيجي لك انذار على يد محضر، انذار، انذار بالحبس، تاني يوم انذار، تالت يوم انذار، رابع يوم انذار، خامس يوم انذار. الموضوع خطير. انا مش جاي اضرب لك جرس انذار النهاردة، انا جاي اضرب لك خمس اجراس انذار. خمس اجراس انذار عايزهم يتضربوا في قلبك اول ما تحس انك هتعصي ربنا او بنت في معصية. خمس اجراس انذار تدق وتنبهك وتقول لك وقف. افتكر قبل ما تعصي ربنا الخمس اجراس دول، اسمعهم قبل ما تعصي ربنا. عايزين نلحق قلوبنا، عايزين قلوبنا بسرعه تغاث يا اخوانا. خمس اجراس انذار جاي الليل عشان اضربهم يا اخوانا، خمس اجراس قبل اي معصيه نفتكرهم. اول جرس انذار بضربه الليله، انت عارف وانت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى انت مستنيك ايه؟ انت عارف لو ما سبتش مستنيك ايه؟ مستنيني ايه؟ النار، النار يا جماعه. هو في ايه تاني غير النار؟ عذاب ايه اللي يخلي سيدنا ابراهيم عليه السلام اللي دخل نار الدنيا وما خافش، يشوف لما يشوف نار الاخره يكفو على ركبته ويقول يا رب سلم سلم؟ عذاب ايه اللي يخلي سيدنا ابراهيم اللي دخل نار الدنيا وما خافش ابوه قدام عينيه يوم القيامه يتمسخ ضبع ويترمى من رجليه في النار ما ينطقش؟ عذاب ايه؟ عذاب ايه يا اخوانا اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مفيش صلاه ما كانش بيستعيذ بالله من عذاب جهنم قبل ما يسلم؟ عذاب ايه؟ اذا دخل اهل النار النار فلا والله لا يطؤون باقدامهم ارضا ابدا، ولا والله لا ينظرون باعينهم الى اديم سماء ابدا، ولا والله لا تذوق اعينهم غمض نوم ابدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب ابدا. الزقوم يا جماعه، الزقوم ده نوع واحد من انواع عذاب جهنم في الاطعمه، نوع واحد بس، شجره بتنبت غابات، غابات في قاع جهنم، شجرة مروية بالحميم، شجرة منبتة من رماد جهنم وحريق جهنم. تخيل طعمها ايه وبياكلوها، جوع ايه، جوع ايه اللي يخلي واحد يظن ان الزقوم هتوديه، عطش ايه اللي يخلي واحد يظن ان الحميم هيرويه، حرارة ونار في البطن ايه اللي تخلي واحد يظن ان الحميم هيبرده او المهلة هيبرده؟ عذاب جهنم لها سبعة ابواب. يا رب كان كفاية باب يا رب، ادخلوا ابواب جهنم، مش ادخلوا من ابواب جهنم، لا ادخلوا ابواب. يعني الآية تحسسك ان ابواب جهنم دي مرحلة من مراحل العذاب، بيدخلوا في الابواب الاول ويتعذبوا زي الاستقبال بتاع السجون العالمية الكبرى في التاريخ، يدخلوا الاول في الاستقبال يتعذبوا عذاب أليم قبل ما يدخلوا جهنم نفسها، يدخلوا ابواب جهنم. يا جماعة ده ربنا اعتبر من نعيم اهل الجنة لا يسمعون حسيسها. يا عذاب ايه اللي ربنا يعتبر ان من نعيم انك ما تسمعش صوته؟ امال اللي هيترمى فيه؟ تخيلوا ان ربنا اعتبر من نعيم اهل الجنة لا يحزنهم الفزع الاكبر لما الواحد يقوم يوم القيامة وصحيفته معاه ويبص في صحيفته يلاقيها كلها ذنوب، ويبص في اللي عاصوا ربنا بنفس الذنوب وهو بيسحبوا على وجوههم الى النار، عذاب ايه ساعتها اللي يخلي الواحد قلبه هيطير، افئدتهم هواء، قلبه يتخلع من مكانه، مجرد ان لا يحزنك الفزع الاكبر ده فوز عظيم يوميه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره في البخاري: لا الفين احدكم ياتيني يوم القيامه على رقبته شاه لها ثغاء، يقول ما ده زكفها وشايل على رقبته الذنوب على الرقبه، تقطم الرقبه مش تقطم الوسط، تقطم الرقبه، يقول: اغثني يا رسول الله، اقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. انا بقولك من الوقت اهو مش هقدر اعمل لك حاجه، الرسول بيبعت لي وبيبعت لك رساله من الوقت مش هقدر اعمل لكم حاجه، محدش يذنب ويجي يقول لي اغثني يا رسول الله، هعمل لك ايه الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. لا الفين احدكم يوم القيامه ياتيني وعلى رقبته فرس له حمحمه، يقول: اغثني يا رسول الله، اقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ياتيني احدكم يوم القيامه على رقبته بعير لها رغاء، يقول: اغثني يا رسول الله، اغثني يا رسول الله، فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ياتيني احدكم يوم القيامه شايله في ايديها علبه جوابات عاطفية في علاقة حب وتقول اغثني يا رسول الله لا املك لك من الله شيئا. ما يجيش شاب يوم القيامة شايل كراتين علب سجاير شربها على مدى عمره: اغثني يا رسول الله. ما يجيش شلة متكلبشة في بعض عصت ربنا بكل المعاصي مع بعض: اغثني يا رسول الله. ما يجيش واحد شايل كراتين علب اغاني عربي واجنبي سمعها طول حياته كل شريط الف مرة يقول اغثني يا رسول الله. ما يجيش شباب شايل حتت مخدرات شربها في الدنيا: اغثني يا رسول الله، لا املك لك من الله شيء. عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نفوق، عايزين ننتبه، عايزين قلوبنا تستيقظ. احنا ما حدش فينا يستحمل اقل قدر من عذاب الله ابدا والله. حد منكم يستحمل نظرة غضب واحدة ده يتدمر يتنسف، حد منكم يستحمل ضمة قبر واحدة ده الضلوع تتكسر والجسم تختلف اليمين في الشمال والشمال في اليمين، حد منكم يستحمل شربة حميم واحدة بتصهر البطن من جوه وبتصهر الجلد من بره، حد منكم في واحدة منكم تستحمل اصلا وهي بتطبخ وبتحضر الفطار تستحمل يعني طلع الزيت واحدة حتة زيت بس تشوفوا بتعمل ايه في الجلد يا جماعة. امال يوم القيامة؟ امال في الاخرة؟ حد مننا يستحمل غمسة نار واحدة بس؟ غمسة نار بتفقد الذاكرة، الواحد بيطلع منها يقول ما رأيت نعيما قط. حد منا يستحمل صيحة ملك واحدة من مليارات الملائكة صيحة واحدة ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميعا خامدون، قضت عليهم كلهم صيحة ملك واحدة بس من وهم في السماء. حد فينا يستحمل؟ ما حدش فينا يستحمل اقل قدر من عذاب الله. حد فينا يستحمل ضربة مقمع واحدة بعد ما يصعد على جبال جهنم عشان يخرج منها باي طريقة؟ ضربة مقمع واحدة توقعه 70 سنة وقع جهنم مرة تانية. انت عارف انت مستنيك ايه لو عصيت ربنا سبحانه وتعالى؟ جرس الانذار التاني الاخطر من الاولاني وخطير زي الاولاني. انت عارف انت بتضيع ايه؟ انت عارفة انت بتضيع ايه؟ الجنة، المقامات العلى من الجنة. يا جماعة دوروا في القرآن ده من اوله لاخره على كلمة سعادة مش هتلاقوها غير مرة واحدة بس، في آية واحدة بس من آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى: واما الذين سعدوا ففي الجنة. في الجنة بس في السعادة، مفيش سعادة غير في الجنة، مفيش سعادة. فلا يخرجنكما من الجنة ايه؟ فتشقى. مفيش سعادة في الساحل الشمالي، مفيش سعادة في اي معصية ولا في اي مباح ولا في اي دنيا، مفيش سعادة خالص غير في الجنة. كل مخارج الجنة شقاء يا جماعة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء، انهار من لبن، انهار من خمر، انهار من عسل. ايه ده؟ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ازاي قطع معاهم ليه؟ اللي كانوا بياكلوا فيها زي البهائم في الدنيا تتقطع يوم القيامه. انهار اللبن والعسل والخمر والماء قصاد انهار الحميم، تشرب من ايه؟ تشرب من ايه يا جماعه؟ انا عايزك تقارن ما بين اقل بيت من بيوت الجنه واعظم قصر من قصور الدنيا. انا عايزك تقارن بين التصميم، مين اللي صمم اعظم قصر من قصور الدنيا؟ اعظم مهندس؟ مين اللي حط تصميم بيت الجنه؟ مين اللي حط التصميم؟ سبحان الملك. المساحه، بيت الدنيا مساحته قد ايه؟ قصر الملك فاروق كان مساحته قد ايه؟ قد ايه يعني؟ انما مساحه بيت الجنه ده الخيمه الواحده شوف 70 ذراع في السماء قد ايه؟ شوفوا مساحتها وارتفاع سقفها قد ايه؟ انا مين جيرانك؟ جيرانك في الدنيا مين يعني؟ انما جيرانك في الاخره انبياء والصديقين والشهداء. طيب الموقع، الموقع بتاع الدنيا بيطل على ايه؟ ده بيطل على النيل يا عم. على النيل من كام جهه؟ من جهه طبعا، ما فيش نيل من اربع جهات. الدبه في الجنه تجري من تحتها الانهار، القصر بتاعك بحري من الاربع جهات، من كل الجهات بحري. طيب والجدران بتاعت الدنيا طوب واسمنت وزلط، امال ايه؟ امال جدران الجنه يعني من ذهب ولؤلؤ وحاجات ما حدش اصلا يقدر يتخيلها. طيب والسعر المتر في القصر في الدنيا قد ايه؟ في الدنيا لو انت باني في واشنطن، لو انت باني على الكورنيش، لو انت باني في برج في وش الحرم في مكه، شوف هتبقى بكام. امال لو انت في الجنه سعر المتر الواحد قاب قوس او موضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه، اغلى من الدنيا دي بكل اللي فيها. انت عارف انت بتضيع منك ايه؟ لما بسمع قول الله مفتحة لهم الابواب عن الجنة افتكر ايام زمان، ايام الاستاد، لما الواحد كان يمشي باب النادي على يمينك، باب حمام السباحة على شمالك، باب الملاعب قدامك، لو معاك بقى عربية كادلك كمان بقى عربية كادلك وفتح لك الباب، عايز تتفسح في اي مكان الابواب كلها متفتحة. اختار النعيم اللي انت عايزه، فيها ملا عين رأت. شفت ايه اجمل عربية شفتها؟ لامبورجيني اس كلاس مرسيدس بي ام فئة 7. شفت عربية ايه؟ ولا اذن سمعت اجمل الحان واجمل اغاني واجمل اصوات سمعتها ايه؟ ولا خطر على قلب بشر اجمل جمال وفخامة شفتها في الدنيا كلها ايه؟ يا اخوانا اللي بيقول ان هو عايز سعيد ده ما شافش السعادة ولا يعرفها اصلا. ده كل اللي في الدنيا اللي جنن الناس ده ربنا سماه دنيا حقيرة دناءة. امال اللي ربنا سماها جنة وسماها نعيم عظيم تبقى ايه يا جماعة؟ اللي ربنا سماه النعيم المقيم يبقى ايه؟ عايزين نفهم احنا بنضيع ايه لو فضلنا نعصي ربنا. الجرس الانذار الثالث، انت عارف انت مستنيك ايه لو عصيت ربنا؟ انت عارف انت بتضيع ايه؟ الجنة. انت عارف اخرتها ايه؟ اخرتها الموت. يعني هتسيب، فسيب اللي يغضب ربنا وسيب اللي بيعطلك عن ربنا من الوقت قبل ما تسيب غصب عنك. اليوم اللي بيعلق في صدري وفي ذهني من ايام مراحل الانسان لما بيتدفن بعد تحت التراب، اليوم ال15 بعد الدفن تحت التراب. ايش معنى اليوم ال15؟ ما اليوم اللي يعمل قبله واللي بعده بيحصل احداث رهيبه في جسد الانسان. لا، اليوم ال15 بالذات عارفين ليه؟ اليوم ده اللي بيحصل فيه ان ضوافر الانسان بتقع، جلده بيقع وبيتقشر، شعره بيقع، اسنانه بتقع. ازاي اسنانه اللي كانت بتضحك الضحكه الحلوه ومفتونه بشكلها وجمالها، اللي كان الشعر اللي كانت فارده شعرها واللي كان عامل دوجلس وسوالف واللي كانت بتنمص حواجبها، الضوافر اللي كانت مش عايزه تتوضى احسن المونيكير اللي عاملاها الضوافر بتاعتها مش هتعرف تتوضى عليه، الجلد اللي كانت بتكشف نفسها وبتمشي في الشارع اللي مس بجلده حاجه حرام، ده يروح فين ساعتها؟ اليوم ال15 بيبقى البيض بتاع الدبانه الزرقاء فقس ساعتها، الجسم بيتملى دود، الدود بينهش في كل حته في الجسم، بينهش طبقات دود مغطيه الجسم من بره من جوه. اليوم ال15 بيكون كل الاعضاء الداخليه في جسد الانسان انفجرت، الرئه انفجرت، القلب انفجر، البطن انفجرت، الامعاء، المعده، المخ، كل حاجه في جسم الانسان بتبقى انفجرت. تخيلوا يا جماعه، ثم رددناه اسفل سافلين. تخيلوا يا جماعه كل ده بيحصل للانسان للجسد اللي احنا قعدنا نغسل فيه ونمتع فيه، وفي النهايه ربنا قال لنا شوفوا الجسد اللي انتوا عصيتوني عشان شهواته عملت فيه ايه؟ وما بقتش غير مكان لوجه الله سبحانه وتعالى. يا جماعه تخيلوا ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها. تخيلوا انك انت لو انت دلوقتي قاعد قدامي في اوضتك، تخيل الاوضه ديت، اقفل الباب على نفسك. اقفل الباب هقعد قد ايه؟ يوم؟ ما اقدرش. لا استنى، ده لسه احنا ما اتفقناش على حاجه. انت منور النور ماشي، بس السقف هيفضل ينزل، وبعدين والجدران هتفضل تيجي بالجنب وتيجي من قدام لورا، ويفضل الموضوع يدق لغايه ما يبقى بحجم القبر، والقبر بتاعك منور. ما اقدرش استحمل ولا ساعه واحده. يوم ايه؟ طب استنى بس، هنشيل النور كمان. ظلام رهيب، تقدر تستحمل ده كذا الف سنه؟ ان هذه القبور مملوءة ظلما على اهلها. يا جماعة عايزين ننتبه، عايزين نستيقظ، عايزين نعرف ان الموضوع خطير. انا مش بكلمك في طقم حلو نفسك تشتريه، في مادتين شلتهم السنة دي وزعلانة، بكلمكم في مصيركم، بكلمكم في اخطر حاجة، جرس الانذار الرابع، الانذار الرابع اللي مبعوت لك، الانذار الرابع يا جماعة اللي لازم يضرب في قلوبنا اول ما نيجي الهم باي معصية. يا شباب انت عارف انت بتعصي مين؟ بعصي مين؟ ربنا غفور رحيم وعذابه عذاب أليم. ليه تفتكر دي وما تفتكرش دي؟ ما ربنا زي ما قال دي قال دي في القرآن. عارفين منظر الحساب والعرض على الله؟ منظر الزنزانة الثلاثية، ينظر عن يمينه معصيه، شماله معصيه، وما قدم بين يديه النار زنزانة زي الزنازين بتاعت المحاكمة. وعشان يطلع منها يطلع بإيه؟ بعمله، عمله اللي هيطلعه برحمة الله سبحانه وتعالى. زي ما الرسول بيقول للسيدة عائشة: ولكن من نوقش الحساب هلك. لما دورت في كلمة نوقش ديت في اللغة لقيت ان المناقشة لما حد يغرس في جسمه شوك والشوك يطلع شوكة شوكة، هو ده النقش، هي دي المناقشة يا جماعة. يعني كأن الذنوب دي شوك غرس في قلوبنا وغرس في كل جرحة عشان ربنا بيها، ومعاه تصليح الشوك بقى معاه مناقشة هذه الذنوب. ولكن من نوقش الحساب هلك. يعني ايه منوقش الحساب؟ يعني هتتسأل عن كل حاجة، هتتسأل عن كل حاجة. انت بصيت ليه؟ بصيت البصة دي ليه؟ سمعت الكلمة دي ليه؟ نطقت الكلمة دي ليه؟ رحت المشوار ده ليه؟ ركبت مع فلان ليه؟ اتصلت بفلان ليه؟ رنت لفلانة ليه؟ اتفرجت على ده ليه؟ اديت لي ده كذا ليه؟ ما اديتش لده حقه ليه؟ كان كل ده مناقشة حساب. ولكن من نوقش الحساب هلك والعياذ بالله. ربنا يعافينا من مناقشة الحساب ويعفو عنا بلا حساب ولا عذاب يا رب، اللهم امين. جرس الانذار الخامس، انت عارف انت بتضيع كل ده اللي احنا قلناه في الجنة عشان ايه؟ عشان الدنيا، عشان اللي ربنا هو اللي سماها دنيا سبحانه وتعالى. بتضيع بكل عشان ايه؟ يا جماعه الدنيا دي عامله زي خروف ميت متعفن. عارفين خروف ميت معفن ريحته اصلا؟ الصحابه والنبي واقف يوريه لهم عليه الصلاه والسلام، الصحابه مش قادرين يقفوا اصلا من الريحه، والنبي مصمم يوقفهم، عايز الريحه دي تطبع في ذاكرتهم ما ينسوهاش ابدا. هي دي الدنيا يا شباب، هي دي الدنيا يا شباب، هي دي الدنيا يا بنات، هي دي الدنيا يا جماعه، هي دي الدنيا يا امه محمد عليه الصلاه والسلام. ولكن في ناس جابوها قطعوها طرنشات شووها حطوا عليها كاتشب ومايونيز وشويه بهارات وحطوها سندوتشات تكاوي. وبالشفاء حبيب قلبي، بالشفاء اللي شربته المقلب بتاع الدنيا. كان سيدنا علي بن ابي طالب يقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري. انت بتضحك على مين؟ انت بتضحك على اللي فاهمك وفاهم حقيقتك ولا ايه؟ لما بشوف اقبال الصحابه على الاخره الواحد بيحس ان ايه الدنيا اللي احنا بنجري عليها دي؟ دنيا ايه؟ دنيا ايه اللي احنا بنجري عليها وقاعدين مستقتلين عليها؟ سيدنا علي بن ابي طالب كان بيته جنب بيت النبي عليه الصلاه والسلام على طول، اوضته جنب اوضه النبي في المسجد رضي الله عنه، ما كانش فاتح باب على بيت من بيته على الشارع، كان فاتح باب على المسجد بس، مش عايز يفتح ما بينه وبين الدنيا باب. لما قرات الاثر ده في فتح الباري زهرت: يا جماعه ايه الناس دي؟ مش عايز انا لو اخرج للدنيا اخرج على المسجد الاول، انما ما اخرجش للدنيا ما افتحش باب بينه وبينها، مش عايزها، ابعدي عني، غر غيري. سيدنا ابو هريره كان يقع مصروع قدام جنب منبر النبي قدام باب بيت النبي عليه الصلاه والسلام من الجوع. طب يا ابو هريره، طب ليه يا ابو هريره؟ طب ما تروح تاكل. طب يا ابو هريره روح استلم، روح يا اخي، روح يا ابو هريره، روح شوف حد يتصدق عليك بلقمتين تاكلهم يا ابو هريره، روح السوق شوف ربنا يبعت لك. محدش فكر ليه المكان ده بالذات اللي كان بيقع مصروع عنده ده المكان اللي قدام بيت النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش عايز يسيب قدام بيت النبي، احسن النبي يخرج يقول حديث واحد يروح الحديث ده من ابو هريره رضي الله عنه، من حرصه على دينه، من حرصه على تعلم دينه، من حرصه على سنه النبي، من حرصه على علاقته بالله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم. انت عارف انت مستنيك ايه لو عصيت ربنا؟ انت عارفه انت بتضيعي ايه؟ انت عارف اخرتها ايه؟ انت عارفه، انت عارفه انت بتغضبي مين؟ انت عارفه انت بتعصي مين؟ انت عارف وانت عارفه انتوا بتضيعوا كل ده عشان ايه؟ يا جماعه انا بقنعكم بايه؟ انا لو كنت بقنعكم بعقد عمل بره كنت اقتنعتوا، انا لو كنت بقنعكم بوظيفه بمرتب كبير كنت اقتنعتوا، انا لو كنت بقنعكم بصفقه كبيره كنت اقتنعتوا، انا بقنعك انك تنقذي مصيرك، انا بقنعك انك تنقذ نفسك من غضب الملك، انا بقنعك انك تنقذي نفسك من عذاب مالكيش طاقه بيه، انا بقنعك بالجنه وانت مش عايزه تقتنعي، انا بقنعك بانك تعمل حساب نبض القبر وانت مش عايز تقتنع، انا بقنعك انك انت تعملي حساب عذاب النار وانت مش عايزه تقتنعي. يا جماعه اخرتها ايه؟ اخرتها مترين في نص متر في قبر من نار تحت الارض، ولا اخرتها روضة من رياض الجنة العظيمة نعيش فيها لغاية يوم القيامة؟ اخرتها ايه؟ اخرتها انك تقفي ذنوبك ملجماكي بالعرق في حر شمس رهيب لا يوصف ولا يوصف، ولا اخرتها انك هتقف ظل عرش الله تشربي شربة هنيئة من ايد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ اخرتها ايه؟ اخرتها يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، ولا اخرتها ان احنا نتقلب في نعيم الجنة باذن الله سبحانه وتعالى؟ انا مش عايز حد يقول لي ها هتوب، لا حالا، القرار يتخذ حالا يا جماعة، الانذار لازم يتنفذ حالا، الطلب اللي فيه يا جماعة. سوف دي كلمة سوف دي عاملة زي شجرة، لما تقولها توب بعد سنة يبقى الشجرة هتجدر اكتر في السنة دي، تيجي تقتلعها تبقى اصعب. لازم الوقت تواجه الواقع، لازم الوقت تواجه الحقيقة، لازم يا جماعة. الشجرة اللي عشش فيها العنكبوت وسكن فيها الغربان وسكنت فيها التعبين لازم نقتلعها من قلوبنا يا جماعة ونجري على ربنا. انا قبل ما اسيبكم في حلقة الليلة انا عايز اسألكم اسئلة يا شباب، عايز اسألكم اسئلة خطيرة جدا، عايز يا جماعة اسألكم خمس اسئلة كلها اخطر من بعض، بتخاطب عقلكم زي ما بتخاطب قلبكم. الاسئلة دي اول سؤال، لان لما بشوف منظر الشباب في ماتش الكورة وهم والله تحس ان الشباب دول حلوا كل مشاكل حياتهم، مش ده ساقط سنتين ودي مش ما اتجوزتش لسه وده عنده مشاكل مع اهله وده عنده مشاكل بدنية، مشاكل، وده عنده مشاكل في معصية وده في كبائر بيعملها، مشاكل دين ودنيا واخرة، وقاعدين يهيصوا قدام المصر. احنا في حاجة في عقولنا؟ احنا عندنا مشكلة في عقولنا ولا ايه يا جماعة؟ عشان كده الخمس اسئلة. اول سؤال، انت ايه قضيتك في الحياة؟ ايه قضيتك في الحياة؟ انت دخلت الكلية دي ليه؟ اللي مجموعي في الثانوية العامة جابها، بس كده بس. قال امال لما اتخرجت اشتغلت الشغلانة دي ليه؟ اللي لقيتها اللي اتعرضت عليا، بس كده بس، مش اي حاجة. واتجوزت ده ليه؟ اللي اتقدم حد لاقي، بس بس، مفيش اي مقياس اختيار تاني، لا. طب انت وديتي ولادك المدرسة دي ليه؟ اللي جنب البيت، بس كده بس. انت ايه قضيتك؟ ايه قضيتك اللي بتتحكم في اختياراتك في الحياة؟ سيدنا موسى لما ملك الموت نزل ياخذ روحه فقع عين ملك الموت في صحيح البخاري ليه؟ بيقول رب امتني من الارض المقدسة رمية بحجر، يا رب فلسطين محتلة، يا رب اليهود محتلينها، يا رب هموت وانا لسه ما فتحتهاش، هموت وانا مش فيها، طب يا رب خلاص ما دام الموت جه موتني وانا بيني وبينها رمية حجر، بيني وبينها زي ما طوبة تتحدف، موتني وانا شايفها بعيني يا رب، ما دام مش هموت وانا فيها. صاحب قضية، صاحب رسالة. السؤال الثاني، انت ايه اولوياتك في الحياة؟ اولوياتي اول حاجة ان انا اعرف اكلم فلانة، تعبتني بقى مش عارف يا. طب وبعد كده يا حبيبي اتخرج واخلص بالكلية اللي بقالي 20 سنة فيها دي. طب وبعد كده حبيبي البس بدلة وجرفطة زي العيال الشيك كده واشتغل في اي شركة تدوني 2000 3000 جنيه في الشهر. وبعد كده الجواز، وبعد كده الشقة، وبعد كده. طب وانت اولوياتك ايه؟ انا اولوياتي اول حاجة ان انا اتجوز، ما عادش في جواز. طب وبعدين؟ ان انا اجيب عيال حلوة زي العيال بتاعت البامبرز كده، عيال ملونة وجميلة كده، وصورهم وافرح بصورهم. طب وبعدين؟ وبعدين افضل جميلة لحد ما يبقى عندي 70 سنة لا اسناني تقع ولا كمالي يروح، ولو الناس كلها تقعد تبش لي كده ايه الجمال ده، ايه اللي انبهر بيه انا، يا سلام. طب وبعد كده فين ربنا في اولوياتنا؟ فين ربنا يا جماعة؟ الاولويات بتاعت الشباب وبتاعت البنات وبتاعت الاباء وبتاعت الامات، فين ربنا فيها؟ فين ربنا في حياتنا؟ فين ربنا في اولوياتنا؟ لما رحت ازور المقابر بعد الفجر قعدت ابص واضحك، والله العظيم ابص واضحك، الناس اللي بره دول عقولهم فين؟ القبر المفتوح ده ممكن يكون قبر فلان اللي نايم الوقت في بيته، مش عارف ان القبر المفتوح ده هيتقفل عليه الليله، والكفن بتاعه اتنسج من المصنع واتباع للمسجد بتاع الحي بتاعهم، عشان لما هو يموت المسجد يتبرع به لتكفينه، عشان يتدفن في القبر ده ويتقفل عليه الليله. محدش عارف يا جماعه. السؤال الثالث، انت ايه اهدافك في الحياة؟ اهداف يعني قصدك يعني ان انا اجيب عربية واقعد اعمل امريكاني كده، ولا اقعد افحط بيها، ولا اجنطها واعمل بيها يعني قصدك ايه اهدافي؟ اهدافك يا ابني، اهدافك يا حفيد الصحابة، اهدافك ايه؟ البراء ابن مالك كان بيقول، سيدنا البراء رضي الله عنه كان بيقول لأموتن والاسلام عزيز، مش هموت غير لما ربنا يعز بيا الاسلام. صاحب هدف. السؤال الرابع، انت ايه متعتك في الحياة؟ متعتك في ماتش، متعتك في سهرة، متعتك في رحلة، متعتك في مكالمة، متعتك في ايه؟ متعتك في محمول جديد؟ الرسول عليه السلام بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. احد السلف كان بيقول اني اذا انتهيت من الصلاة اعزي نفسي بمجيء الصلاة التي تليها. معلش الظهر خلص ساعتين والعصر جاي، معلش من حبه. متعتك في ايه؟ متعتك في الدعوة، متعتك في العبادة، متعتك في رضا الله، متعتك في كسب الحسنات، متعتكم في ايه يا شباب؟ متعتكم بقت في الدنيا ليه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول لرسول الله: دعني اتمتع بشبابي. لما كان عايز يصوم كل يوم ويختم القران كل ليله، بيقول له: سيبني اتمتع بشبابي يا رسول الله، انت متعتك ايه؟ السؤال الخامس والاخراني يا جماعه، خمس اجراس انذار وخمس حبوب تفويق وخمس اسئله تفوقك. انت لما بيتعرض عليك حاجات بتختار بناء على ايه؟ لو تقدم لك عارفين الوقت، عارفين هما فين دول؟ بس خليكي معايا الوقت بس. لو هتقدموا ان شاء الله هتقدموا، طلع ربنا بس ومالكيش دعوه. لو تقدم لك عارفين الوقت هتعملي ايه؟ هختار الاجمل. لا انا هختار الاغنى. لا لا لا انا هختار اللي عنده عربيه احسن وشقه بس كده، ده المقياس. طب انت دلوقتي لو تعرض عليك كليتين هتختار ايه؟ انا هختار الكليه اللي في نظر الناس اعلى بس كده. بس ده مقاييس اختيارنا، ده مقاييس اختيارنا يا امه محمد، ده مقاييس مفضلتنا يا امه محمد، ده مقاييس ان احنا بنختار لما بتيجي المفارق بتاعه حياتنا نحوت كده ولا نحوت كده. يا خساره يا شباب امه محمد، يا حسره على الشباب، يا خساره يا شباب، يا حسره والف حسره على شباب امه محمد. خمس اسئله وخمس اجراس انذار فتحتهم لكم الليله. اتمنى يا شباب، اتمنى ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه دلوقتي، ان احنا نفوق. انا دلوقتي بقول لكم على فين يا شباب؟ على اوضتك، على اوضتك، تقعد على مكتبك وتجيب ورقه وتكتب الخمس حاجات اللي انا قلتهم دول، وتبقى دي جدول محاسبه النفس الخطير اللي انت كل ليله تعرض نفسك عليها. اكتبي انت عارفه انت بتضيعي ايه، انت عارفه انت هتعرضي نفسك لايه لو فضلت تعصي ربنا، انت عارفه انت اخرتها ايه، انت عارفه انت بتضيعي كل ده عشان ايه، انت عارفه انت بتعصي مين. يا شباب يا شباب، خمس اسئله محاسبه نفس لغايه الخطوره. اللي ما لحقش يجيبهم يجيب الحلقه من على النت، من على موقع طريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى، يجيبها ويكتب تاني. جدول المحاسبه الخطير ده تعلقيه في اوضتك وتعلقه في اوضتك، وكل ليله تقف وتبص تفتكر ذنب واحد وتشوف انا عصيت مين، انا بضيع ايه، انا عرض نفسي لايه، اخرتها ايه، انا هقف اتحاسب بين ايدين مين. ونفتكر يا جماعه، يا جماعه تابلو العربيه التابلو بيبقى فيه لمبه حمراء خطيره جدا، اللمبه الحمراء ديت اي لمبه حمراء تنور معناها ان في حاجه خطيره في العربيه ما تنفعش تسافر بيها. اهو انا عايز التابلو ده، الورقه دي هي التابلو بتاعنا، هي التابلو اللي انت كل الخمس لمبه الحمراء ديت كل يوم هتشوف ايه اللمبه فيهم اللي نورت، ايه اللمبه اللي فيها خطر عندك. الشوق للجنه بقى قل، الخوف من النار قل، التعظيم ربنا وخشيته قلت، الزهد في الدنيا قل، الخوف من نومه القبر قل. خمس مقاييس خطيره لازم نفضل فيها ولازم نفضل فاكرين ايه قضيتك في الحياه، ايه اهدافك في الحياه، ايه اولوياتك في الحياه، ايه متعتك في الحياه، ايه مقياس اختياراتك في الحياه. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اغث شباب المسلمين، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا هداة مهتدين، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أعنا على الصيام والقيام والتهجد، اللهم أعنا على عبادتك ليلا ونهارا، اللهم استعملنا في كل ساعة من أعمارنا في طاعتك. برحمتك يا الله، برحمتك يا الله، برحمتك يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.